رجل أوقف أرضا بقصد أن يحرم النساء الوارثات وخص به الرجال من ذريته، وقال لهم ابنوا مسجدا، بحيث إذا خاطبهم النساء يقولون هذا وقت، فهل يصح هذا الوقت أم لا؟ إذا عرف قصده باعتراسه أو بقرائن أخرى تؤكد هذا فلا يصح الوقف. وأما إذا لم يعرف قصده ومجرد تهمة فالوقف صحيح، ولا يجوز أن يتحيل على النساء، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم بعد أن ذكر شيئا من الفرائض: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ويقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله.